بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 63 في ذكر صلاة الجنازة. في صحيح مسلم، ذكر صلاة الجنازة يعني دعاء صلاة الجنازة. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول. شف قوله فحفظت من دعائه، يعني يجوز أنه يدعو بزيادة من الأدعية، يعني كان مسلم دعا دعاء طويل لكن حفظ هذا. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. شوف، هذا يدل على جواز التفصيل في الدعاء، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، تفصيل. يعني يكفي لو قال اللهم اغفر له، فلو غفر له رحمه الله وعافاه وعافى عنه. نعم. وأكرم نزله، يعني فرق بين التفصيل في الدعاء وبين الاعتداء في الدعاء. كيف الاعتداء في الدعاء؟ مثل لو قال شخص اللهم اغفر له أول يوم، وثاني يوم يا رب ارحمه، وثالث يوم كذا، هذا الاعتداء في الدعاء. نعم. وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنيت أكون أنا، تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد. نعم. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. نعم. ما أعرف حديث يصح في الدعاء الجنازة سوى هذا الحديث صحيح مسلم، وما بقية الحديث ساقه مصنف وغيرها ما تصح. نعم. يعني الشخص لو في دعاء الجنازة يكتفي بحديث عوف هذا ويعيده مرتين أو ثلاث ما في بأس. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم. يعني وتوفنا بحيث من فحي على الإسلام وتوفيته من توفى على الإيمان، بعض أهل العلم يفسر تفسير غير صحيح. يعني من أحييته من فحيه على الإسلام بإظهار ظهار أداء شعائر الإسلام الظاهرة، وما توفيته منه فتوفه على الإيمان بصحة الإيمان ويموت عليه. وأحسن من فسر هذا صاحب الحاشية روض المربع في باب الجنائز، وأظن أخذ من كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. نعم. وفي سنن أبي داود أيضا عن واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وسأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ فقال: قال: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. رواه الإمام أحمد وأبو داود. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.